بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات المشاهدون المستمعون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومتعكم الله بالصحة والعافية. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء على قناة طيبة الفضائية وعبر أثير إذاعة طيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، يزيدنا علما، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونستعين بالله تعالى في الإجابة على الأسئلة. والحقيقة معنا بعض الأسئلة داخل الاستوديو، نبدأ مستعينين بالله بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه وإذنه ومشيئته في الإجابة عليها. وهنا السائل يقول: كيف نرد على المشككين في السنة النبوية وهم يقولون أن السنة أجازت الإرضاع الكبير ومصحة هذا الكلام؟ لا، ما صحيح والله، وإنما تلك حادثة عين عند جماهير الفقهاء وعند عامة أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكثير من المسائل قد يكون فيها بعض الأشياء يكون فيها بعض الشذوذ من الأقوال، فهذه لا يلتفت إليها أصلا، وإنما استقرت الشريعة الإسلامية على أن الرضاعة كما قال الله سبحانه وتعالى فصاله في عامين، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وكما قال الله تعالى: حمله وفصاله 30 شهرا، وكما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يحرم من الرضاعة ما ينبت اللحم وينشز العظم، كما بيّن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشريعة الإسلامية استقرت على ذلك، وعامة أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكافة فقهاء الأمصار الأئمة الأعلام وعامة المسلمين وعلماء المسلمين، حتى حكى كثير منهم الإجماع على أن الذي يحرم في الرضاعة ما يكون في الحولين، أما ما عدا ذلك فلا يحرم. إذا كانت هناك بعض الأقوال الشاذة في حادثة عين لا يقاس عليها أصلا ولا ولا ولا اضطرد الأمر فيها، فما معناها أنه يبقى فيه تشكيك في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ طيب لماذا ما هذه الأحاديث التي مرت معنا أن ما يحرم من الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وأنما الرضاعة من المجاعة، وما بين النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه في كثير من الأحاديث؟ لكن أصلا سبحان الله، الذين يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أتيتم بكل آية ما تبعوا قبلتك، والله لئن أتيتم بكل آية ما تبعوا قبلتك. ولذلك أنا دائما أقول يعني أمثال هؤلاء لا يتعب الناس كثيرا في الرد على ما يثيرونه من شبهات واهية ومن حجج ضاحدة. فمرحب عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. يا مرحبا يا أخي الكريم، مرحبا بك. احمد محمد. احمد محمد، مرحبا والله. ايوه يا الله، عندي 3 اسئله وكان السؤال لك بقيت وجهته وما جاوبني فيه. ايوه يلا. الدعاء بعد الصلاه يعني ما حكمه وما الدليل على عدم وجوده؟ طيب ايوه. وبعدين يعني في بعض الاخوه تقول له الدعاء موارد، بقول لك في الحرم المكي في دعاء برضه سجلنا عليه. كيف الحرم المكي في دعاء؟ أقول لك في الحرم المكي في دعاء جماعة يعني. وين يعني؟ بعض الصلوات؟ بعض الصلوات نعم. أيوة. لا ما في يا أخي. أيوة. وبعد التبليغ برضو، التبليغ أقول لك في تبليغ. أيوة نعم. أيوة. يلا السؤال الثاني يعني حكم صلاة الرغيبة بعد صلاة الصبح مباشرة برضو. السؤال الثالث يعني تسليمة المؤتم قبل الإمام، يعني الإنسان إذا كان سهى سلم قبل الإمام. سلم قبل الإمام ومشى، ولا قاعد لما الإمام سلم سلم ثاني؟ أيوه، ينتظر بعد الإمام سلم ثاني يعني يعمل شنو في الحالة دي؟ عاد يعني. السلام ولا ما عاده؟ ايوه عاد عاد السلام عليكم. طيب الله يبارك فيك، الله شكرا. يديك العافية، شكرا جزيلا. يا مرحبا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد، ان شاء الله طيب يا اخي. الحمد لله رب العالمين. الله يديم معاك الهادي. محمد حسن من قرية ام قزازة. مرحبا والله. الهادي محمد حسن، قرية ام قزازة ولا الجزيرة، محلية الحي عبد الله. اهلا وسهلا. الله يعزك علينا يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، عندنا واحد تزوج مرات أخوه، طلقها وداها القسيمة، بعد ذاك تاني عقد عليها. تزوج شنو؟ طلقت أخوه. تزوج طليقة أخوه بعد ما كملت عدتها. كملت عدتها وداها القسيمة، ثاني هو خطبها وزوجها. ما بعد ما عدتها انتهت من أخوه قام يتزوجها. هاي ما بعد تمت العدة الشيخ واتزوجنا. طيب ها المشكلة شنو؟ المشكلة دار شوف مثلا مستحيلين وطريقة طيب كان أخوه مات، مش ممكن يتزوجها ولا ما ممكن؟ ممكن. خلاص نفس الشيء. الله يبارك فيك. يديك العافية. السؤال الثاني، أيوه السؤال الثاني عندنا يا شيخ، والله احنا يمنا مشروع سكر سنار وفوق قصب، وبعدين الناس تمشي داخل القصب، يعني قصب السكر ده، فما عارف الواحد بيخش منين رهي او في القصب ده بياكل. القصب ده الحلال ما بيستاذن من الغفير ولا بيستاذن من المفتش ولا من المدير، بيخش كده طوالي بياكل، والقصب ده مال عام بتاع السكر وكده. هل بيستحل الواحد يكسر قصب ياكل او قصبتين ولا كده؟ هو شغال فيه يعني ولا بس لا بيجي؟ لا، ما شغال فيهم، طيب واضح. ولا يستاذن من الغفير ولا يستاذن من المفتش ولا كده. لا الغفير ما عنده حق. بس الله. طيب واضح، شكرا يا الهادي. يا مرحبا والله. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم مزدلفة مغربتين. أم منو؟ مزدلفة. مزدلفة. أم مزدلفة. نعم. يلا يا دي. أنا عندي جيراني ديل، طبعا ما بدورن فيهم كله. ديل منو ديل؟ جيراني. ليه؟ وش يعني التأثير؟ ما دخلت على، ولكن بقول لها مثلا بيفوق وبنفس مشاوير سوا، وأنا ما عندي لكن حاجة، جاب حاجة أيوة. الأولاد هم الناس كده. بيبقوا ليك ولا بس جيرانكم؟ والله بقى أنا كده بعيد، لكن جيراننا تبع الحيطة بقول لها بيفوق وجاب نرضى أولاد ومسيلة، لكن مش في التأثير. ما لا لا، دخلت جنب لكن جنب على يعني. علاقتكم كويسة مش كده؟ هاي العلاقة شوية شديد، لكن ما قاعدة في لي غادي يعني. ايوه انا بس عرفت كنت يعني بميت، ما بكيت لا الله بحاسبني والله كفاية. ايوه يلا عندنا بقول بيوت يوم الجمعة ما بيسأل يعني، ايوه يعني بس ربنا بيعفاه نهائيا يعني، والله بكون يوم الجمعة ده بس. ايوه جزاك الله خير. الله يديك العافية، اهلا وسهلا. مرحبا. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول في التفسير في سورة يوسف. أيوة. قال والله تذكر يوسف حتى تكون حرضا حرضا أو تكون من الهالكين. ده تفسير الآية. طيب. السؤال الثاني. ايوه ايوه السؤال الثاني يعني مرات كده يعني بشير من نعم من بحثت مثلا حاجة قروش في حاجة في البيت، بقول شيء من قروش ولا يعني، ما سامعك والله يا اختي الكريمة. يعني بحثت مثلا قروش حاجة قروش في البيت، بقول شيء من قروش ولا دي. وين قروش الولد؟ ايوه قروش ولا دي. يعني شوف هذه إذا شفت يعني منها مرات هو بكون مثلا ما في منها حاجة للبيت، حاجة بدون ما توريه يعني. أيوة. هو لو عرف بيزعل؟ لا، هو ما بقول حاجة يعني، لكن أنا أكون مرات أحسب كلام البيت وبقوم فيه. طيب جزاكم الله خير. شكرا يا أختي. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الشيخ، السؤال الأول بسأل من الشك، هل هو من مبطلات الوضوء؟ أيوة. السؤال الثاني بسأل من الحيوانات الطاهرة والنجسة وما يتعلق بها من طهارة ونجاسة. طيب بارك الله فيك. شكرا يا أخي الكريم، شكرا. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا والله، عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يبارك فيك يا أخي، معذرة يا أخي يا كريم. يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا سؤال. هاي تفضل يا أخي، تفضل يا أخي الكريم، أهلا وسهلا، مرحبا بك. ألو. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك. تفضل. الله يديك العافية يا أخي. نحن بنصلي في الجامع، وفي جماعة ما بتصلي في الجامع ده، ولا قالوا الناس دي الوهابية ما بنصلي وراهم. أيوة. والمهم بعد آخر الصلاة، بعد ما صلينا كالعشاء ولا المغرب، بيقوموا بدون كلمات ويقول لك الشيخ الفرعي كافر والشيخ الطيب دجال، والمهم بيشتغلوا المشايخ. هل نستند كلامهم ده ولا نقبل؟ ديل الناس اللي ما بيصلوا في المسجد، ولا ديل المسجد اللي انتوا بيصلوا فيه؟ لا، بنصلي احنا وراهم ديل. في ناس قالوا كلام احنا ما بنصلي في المسجد ده، عشان بيقولوا كلامهم ده. الله يديك العافية. الشيخ الفرعي كافر والشيخ الطيب دجال ومبروك دجالين، هل احنا نستند كلامهم ده نستفيد منه؟ لا، ها؟ ما بنستفيد منه حاجة. نعم. طيب يا أخي الكريم، هل شكرا. نحن بنستفيد من الكلام ده؟ لا، نحن نستنطه ولا ما نستنطه؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. نعم، يديك العافية، شكرا يا أخي الكريم. يا مرحبا والله، عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشيخ الدكتور محمد الأمين إسماعيل. التحية لك ولكل الجماعة العامة في إذاعة الطيبة وقناة الطيبة الطيبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد القادر إبراهيم شلعي من الشلعاب، لك التحية ولجميع الأهل بحطاب. بارك الله فيك، جزاك الله خير يعني. يا مرحبا والله. كيف حالنا في الجزيرة؟ إن شاء الله نجيكم طيبين. والله الحمد لله، تمام التمام، نحمد الله يا أخي، الحمد لله. ربنا إن شاء الله يوفقهم ويجعل العمل في ميزان حسناتكم. آمين، الله يبارك فيك، يديك العافية يا أخي، يديك العافية. السؤال الأول يا شيخ. تفضل شيخ عبد القادر. امرأة تم العقد عليها، وقبل الدخول اختلفوا وطلبت الطلاق، والمعزول اللي عقد لها ما عنده دفتر قسائم، بس عقد لها ساين زي ما نقول عقد بالفتح. قالت دار القسيمة بتاعتها، بتاعت الزواج وبتاعت الطلاق. المعزول قال لها أنا ما عندي دفتر، وأمشي جهات مختصة تطلع لك قسيمة الطلاق. طيب تعريف الشرع يطلعوا لك قسيمة الزواج والثاني قسيمة الطلاق، وكذلك في القانون ان شاء الله. جزاك الله خير. طيب السؤال الثاني. ايوه، برضو الجبال، في ناس اخروا الظهر حتى خرج وقته واذن اذان العصر. ليه؟ اليوم ليه يعملوا كده يعني؟ المهم قالوا كانوا شغالين ولما خرج عليهم الوقت واذن اذان العصر. وهم مجموعة ناس؟ أي 3 أشخاص. أيوة. طيب المهم قالوا يصلوا جماعة الوقت الفات، المهم واحد قال لهم يا أخي الظهر ده بقى غداء، أي زول يصلي براو ونجي يصلي العصر سوا. فعلا عملوا كده. لا غلطان الزول ده. هنا لو القضاء فاتك ممكن تصلي جماعة ولا إلا كل زول يصلي براو. ايوه. السؤال الثالث والاخير برضو اخونا طه. يوم في يوم من الايام فوت الظهر وجا قالوا جماعه قايمين الصلاه 3 العصر. وقت العصر دخل طوالي قدموه امام قال ما قال لهم اي حاجه صلى بينيت الظهر وهم مصليين العصر. بعد ما سلم مشى صلى العصر برا. ما كان يتقدم يبقى امام. قال اتقدم دار يعرف الحكم بتاع صلاته هنا صلاة الجماعة الخلف. طيب جزاك الله خير بارك الله فيك. شكرا للشيخ عبد القادر ابراهيم شلبي من الشلعاب. يا مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف؟ الحمد لله رب العالمين. يا شيخ أنا عندي سؤال. اتفضل يا أختي. يا شيخ أنا عندي زوجي ده اتزوج وجشال مننا البيت اللي ساكنين فيه أنا وأولادي. آه. والله نحن البيت 20 سنة نبني فيه أنا وأولادي واتزوج جاء طلع لي شنطتي ودخل المرة في البيت. أيوه. بيع فشي عفشي كله في البيت. كيف الكلام؟ لا ووداكم وين يعني؟ والله بس بيت اخته جنبه خدتها انا في خطالي شنطتي فيه وباقي عفشي قاعد في البيت. دخل فيه المرة العفش مشتريه وبيورثت ابوي. ما طلعوا لي. الله المستعان. وانت عندك اولاد ما شاء الله. انا عندي 4 اولاد. وكلك انت واولادك كلكم وداكم هناك؟ والله طلعنا انا اولادي طلعوا قدامي طلع لي انا وبناتي خلاني في بيت اخته قال لي اقعدوا قبلكم. قلت له انا بمشي اهلي. قال لي واخته ما رضي انا دايره بيتها. الله المستعان. يلا انا بعد ذاك جيت اهلي ادوني بيت قعدت فيه اولادي وبقى ما بيصرف علينا. لما اهلي ساقوني ودوني بيت قعدت فيه انا واولادي برضه بقى ما بيصرف علينا ولا هناك. قال سأل له شيخ قال الشيخ قال له خلاص ما عنده الحق عشان فاتوا من البيت. يلا نحن ما طلعنا من هنا طلعنا من بيت اخته جلعنا في بيت اخته وقفل من البيت ومشى عقد على المرأة وجشا دخل المرأة في البيت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أصلي 6 شهور قاعدة عند اهلي بأولادي 4 ما بيصرف علينا نهاية. الله المستعان. بعد ما قلع بيتنا وخلينا له البيت وسكنت جنب اهلي وبعد ده كله بقى ما بيصرف علينا نهائي. ل 6 شهور ما بيصرف عليه ولا على اولادي. طيب بس قال له الشيخ الشيخ قال له ما عنده حق. الله المستعان. الله المستعان. ربنا يصلح الحال يا اختي الكريمه. ان شاء الله ان شاء الله يديك العافيه يا شيخ. شكرا اختي الكريمه. شكرا ايها الاخوه والاخوات. ان شاء الله تعالى ناخذ فاصل ونرجع ان شاء الله ربنا ييسر الامور. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك وانعم على سيدنا محمد. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنه تحت لوائه يا رب العالمين. مستعينين بالله تعالى في الاجابه على الاسئله بحول الله وقوته ان شاء الله. ونبدا بالاخ الكريم الاخ احمد محمد يسال عن الدعاء بعد الصلوات وإذا كان يقصد الدعاء عموما فالدعاء عقب الصلاة مرغب فيه عند أكثر الفقهاء ونص على ذلك كثير من الفقهاء كالمالكية والشافعية والأحناف رحمه الله تعالى جميعا. وإذا كان يقصد الدعاء الجماعي عقب الصلوات فهذا من البدع يعني إذا كان ربطناه بالصلاة يدعو الناس جماعة هذا من البدع. نص على بدعيته الإمام مالك رحمه الله تعالى كما جاء في البيان والتحصيل وكذلك جاء في الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني قال كره مالك أن يدعو الإمام بعد الصلاة من المأمومون على دعائه وما ورد عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية. أما إذا كان الدعاء عقب مجلس علم عقب حلقة تلاوة عقب خطبة محاضرة نصيحة موعظة كلمة تذكرة فيدعو ويؤمن الناس فهنا مرغب فيه إن شاء الله تعالى وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الترمذي وصحح النووي الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بنا مجلسا إلا ختم لنا بهذه الكلمات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا إلى آخر الحديث المحفوظ. ف فأما أن يجعل مع أذكار الصلاة فما صحيح، بل عده العلماء من البدع وهو الصحيح من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى. بالنسبة للتبليغ في الصلاة جاز مسمع كما قال خليل رحمه الله تعالى في المختصر، وهو خلاف الأولى كما جاء في شرح الشراح. وإذا كان الناس في حاجة للتبليغ إنه ما سامعين والعدد كبير ومظنة الناس ما يسمعوا فالناس يبلغوا، فلذلك دي على حسب حال الناس ووضع الناس. أما إذا يكون مع الصلاة دائما حتى قد يشوش أحيانا فخلاف الأولى. إذا كان الإنسان ما صلى ركعتي الفجر، نافلة الفجر أو الرغيبة قبل صلاة الصبح، هل يمكن أن يصلى بعد الصبح مباشرة؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه أقر، قال من أقر رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قام يصلي قال الصبح أربعا، قال لا يا رسول الله ولكن ركعتي الفجر، فأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك اختلف الفقهاء إذا كان الإنسان ما صلى ركعتي الفجر قبل الفجر هل يصلى بعد الفجر مباشرة أم يصلى بعد طلوع الشمس. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن يصلى بعد طلوع الشمس، واستدلوا بما ورد في السنن عند أبي داود وصح السيوطي والألباني رحمه الله تعالى، من لم يصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر فليصليها بعد طلوع الشمس. والذين قالوا يصليها بعد الفجر مباشرة استدلوا بالسنة التقريرية التي مرت معنا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. طيب، عند الشافعية والحنابلة الذين قالوا يصليها بعد الصبح اختلفوا أيهما أولى وأفضل، هل يصليها بعد طلوع الشمس أم يصليها بعد الصبح مباشرة. فذهب الشافعية إلى أن الأفضل أن يصليها بعد الفجر مباشرة كما نص على ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وذهب الحنابلة إلى أن الأفضل يصليها بعد طلوع الشمس ليجمعوا بين الحديثين، فجعلوا صلاتها بعد الفجر إباحة وصلاتها بعد طلوع الشمس هو الأولى. والعلم عند الله تعالى الأمر واسع إن شاء الله تعالى. يسأل عن شخص صلى مع الإمام وسلم قبل أن يسلم الإمام، إذا اكتفى بهذا التسليم بطل صلاته. أما إذا سلم قبل الإمام ثم انتبه لذلك وأعاد وظل في جلسته ولما الإمام سلم أعاد السلام على الإمام فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. أخونا الهادي محمد حسن من قزازة من الحاج عبد الله في الجزيرة يسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة طلقها أخوه؟ نعم إن شاء الله تعالى، نقول إذا أمنوا الفتنة والمشاكل وقطع الأرحام وكذا من ناحية الجواز يجوز إن شاء الله تعالى. قال هل يجوز ان الناس ياكلوا القصب من المشروع حق الحكومه؟ لا، ما يجوز ياكلوا القصب من مشروع الحكومه، ما يجوز الا اذا كان الحاجات التالفه، يعني بعد ما الناس جو حشوا القصب وشالوه وبعد ذاك الاشياء اللي بتتوقع اصلا ما حيجي يشيلوها تاني، بعد ذاك بقت حاجه كده سايبه يعني يا هي لك او لاخيك او للغنم ياكلوها، فدي ما فيها اشكال. لكن يمشي يخش جوه يقطي على كيف وياكل؟ لا لا لا، العاملين الشغالين اثناء القطيع الواحد اصابه شيء من الجوع او اشتهى له قصب اكل منها دائما ان شاء الله ما في اشكال، لكن المغاشي والماشي كلهم يجوا كل واحد يشيل بعدين لا الغفير ولا مفتش المشروع ما عندهم الحق ياذنوا لانسان بعد ما زي ما قلت لك التالف، يعني بعد ما خلاص شالوا القصب الدايرينه وبعد ذاك وشحنوه في حاجاتهم اللي بتشحن العربات الصناديق الوردي بعد ذاك توقع منا اشياء دي اصلا ما حيجوا راجعين كده، ده معليش والله اعلم. اختنا ام مزدلفه من غرب شندي قالت جيران هي ما شاء الله ما مقاطعاهم ومواصلاهم وعلاقتها معاهم كويسه لكن ما قاعد تمشي لهم في البيت. ما في انسان بيلزمك اصلا تمشي لهم في البيت يا اختي الكريمه. الجار الشريعه ما قالت لي انا امشي له في البيت، وانما قالت حسن الجوار. حسن الجوار اذا لقيته سلم عليه وأسأله عن حاله وتفقده وما آمن به من بات شبعان وجاره جاي إلى جنبه وهو يعلم، ويعني حسن الجوار، يعني حسن الجوار. ولا يمنعن جار جاره أن يجعل وتدا في حائطه زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في جداره، حاجة زي دي كده معاملة طيبة معاملة حسنة، لكن أصلا ما في شيء بتلزمك تخش للجيران في بيتهم. فنحن نفرق بين الجار وبين الرحم، وطالما علاقتك معهم كويسة الحمد لله. تسأل هل الموت يوم الجمعة ما بيسأل؟ ورد الحديث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من مات يوم الجمعة أمن الفتان. الفتان العذاب أو السائل الملك اللي بيسأل، يعني الملائكة اللي بيسأله. فأمن الفتان إما أنه ما يسأله، بعضهم ذهب إلى ذلك، والصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم أمن الفتان، يعني يوفق ويسدد للإجابة، يثبت الله تعالى بالقول الثابت ويوفق للإجابة. أختنا الكريمة تسأل عن قول الله تبارك وتعالى: تالله تفتأ تذكر، تفتأ يعني تظل، تفتأ يعني تستمر، لا ما فتأ يعني ما برح، تفتأ باستمرار يعني، تذكر يوسف حتى تكون حرضا، حرضا يعني تالفا وهالكا. الحرض قالوا هو شدة المرض الذي لا يغادر ويفتر الإنسان ويقتل حيله، ده الحرض. فقال لي تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني تتلف نفسك وتتعب نفسك وتهلك نفسك. قالت: هل ممكن للمرأة للأم أن تأخذ من مال ولدها دون علمه؟ لا، ما تشيل من مال الولد، وخاصة إذا كان هو ما بيمنع. يعني إخواننا إذا كان زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهند رضي الله عنها، قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذا كان الولد ما بينفق على أمه وبيمنعه كده وأخذت المعروف ممكن، لكن طالما هو الحمد لله بينفق وما بيبخل عليها وما بيمنعها فما تشيل إلا بإذنه. حتى الولد، حتى الوالد، أنت ومالك لأبيك. نعم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث عند البخاري، الرجل جاء يشتكي النبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله إن أبي يستأصل مالي، يعني مش بيشيل منه، لا بيشيل رأس المال ذاته يخليه قاعد ساكت. فمع ذلك قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. لكن مش معنى كده إنه الأب يشيل على كيفه، لا، إذا شال الولد خلاص يستسلم، لكن الأب ما يظلم كمان. يعني إذا الوالد بيجي يشيل ويستأصل مال الولد، الولد يعتبره نوع من البلاء ومن الابتلاء، ويجر على الله إن شاء الله تعالى. لكن ده ما بسوغ ليه الأب، يعني زي مثلا عندنا بر الوالدين وطاعة الوالدين، ما يصوغ للوالدين أن يظلموا كمان وهكذا يعني. فعلى كل حال يا أختي الكريمة، أنت لو قلت لي وأنا شلتها أو أنا عايز أشيل أو أسمح لي أو خلي معي شوية قروش لقد أحتاج، هذا يكون أحسن لك وأبرأ لدينك وعرضك إن شاء الله تعالى. أخونا الكريم يسأل، قال: هل الشك يعتبر من مبطلات الوضوء؟ يلا، الشك ده عندنا نوعين يا أخي، ودايرك تنتبه معي فيها إن شاء الله. الشك، السادة المالكية رحمه الله تعالى عندهم الشك مطلقا يبطل الوضوء، من نواقض الوضوء بقول لك الشك، اللي هو إذا كان أنا توضيت شكيت هل الوضوء انتقد ولا ما انتقد، يعتبر من النواقض عند المالكية. عند الأئمة الثلاثة الشك ما من النواقض في هذه الحالة، وبيقولوا اليقين لا يزول بالشك، لأنه أنا متيقن أني أنا توضيت، لكن هل الوضوء انتقد ولا ما انتقد؟ قالوا لا. فالمالكية هما بيعترضوا على القاعدة اليقين لا يزول بالشك أو لا يزال بالشك، لكن بيقولوا الأصل في الإنسان إنه ما متوضي، الأصل في بني آدم إنه ما متوضي إلا يمشي يتوضى على الموية، فيبقى إذا شك رجع إلى أصله. يلا، لكن الشك المتفقين عليه كلهم، نحن نفرق بين الاثنين ديل يا إخواننا، نفرق بين الاثنين ديل. الأول اللي فيه الخلاف ده، أنا متأكد تماما إني توضيت، متأكد تماما تماما تماما، أتذكر قبل 10 دقائق، قبل 5 دقائق مشيت الماسورة ديك وتوضيت، دي متيقن منها. طيب بعد شوية الوضوء انتقد ولا ما انتقد؟ شكيت. المالكية قالوا ده يعتبر من النواقض، الجمهور قالوا لا ما يعتبر من النواقض الثلاثة، لكن المتفقين عليه أنا شكيت هل أنا بعد ما طلعت من الحمام هل اتوضيت ولا ما اتوضيت؟ بعد قضاء الحاجة هل اتوضيت ولا ما اتوضيت؟ بعد ما صحيت من النوم الثقيل هل أنا اتوضيت ولا ما اتوضيت؟ شاك أنا، اتوضيت ولا ما اتوضيت؟ أنا بعد قمت من النوم هل مشيت الماسورة؟ كنت ماشي، مشيت ما مشيت، مشيت ما مشيت؟ ده كلهم متفقين إنه تعتبر نفسك ما متوضي. عرفنا الفرق بين الاثنين. يعني إذا أنا متأكد إني اتوضيت، الشك ما بيعتبر ناقد عند الأئمة الثلاثة، وده الصحيح إن شاء الله، وعند المالكية يعتبر ناقد. لكن إذا أنا شكيت أصلا بعد ما صحيت من النوم اتوضيت ولا ما اتوضيت، كلهم متفقين إنه هذا الشك يعتبر ناقد من نواقض الوضوء، والله أعلم. أخونا الكريم بيسأل، قال: بالنسبة للحيوان، ما هو الطاهر منه والنجس؟ طيب يا أخي، أنا أديك برضو قاعدة كويسة وعلي أكثر العلماء. اللي هو ال اي حيوان الاصل فيه عند الراجح، يعني معلش فيها خلافات، واقول لك الخلاف يمكن اكثر ناس خالفوا الشافعيه، لكن اي حيوان باستثناء الكلب والخنزير، طيب سؤره، سؤر اللعاب اثر رطوبه فمه طاهره، سؤره طاهر وجسده طاهر، اي حيوان باستثناء شنو؟ الكلب والخنزير، سؤره طاهر وجسده طاهر، عرقه طاهر، كذا كذا كذا. طيب طيب يا اخي الكريم، يلا بعد ذاك نجي نشوف بول الحيوان وعذرة الحيوان. اي حيوان مأكول اللحم، اي حيوان مأكول اللحم بوله طاهر وروثه طاهر، فضلاته طاهرة، يعني اي حيوان مأكول اللحم بوله طاهر وروثه طاهر، واي حيوان حرام اللحم بوله نجس وروثه نجس. خذ القاعدة معاك، والتجلة والاحترام للشافعية اللي بيعتبروا اي روث واي بول نجس. قال اخونا، قال بيمشي يصلوا في مسجد وفي ناس قالوا ما بيصلوا في المسجد، لكن قال في ناس في المسجد بيقوموا يسبوا الناس ويكفروا فلان وفلان كافر وفلان مبتدع وفلان ضال وفلان في النار وفلان في الجنة. يا اخي اتقوا الله، يا اخي اتقوا الله يا اخي. ما هي الفائدة اصلا من ذلك؟ يعني سبحان الله. اما الصلاه في، صلوا معاهم، صلوا معاهم، ويا ريت يوجهون بالحسنى، انصحوهم يا اخي تعالوا تكلم الناس، وري الناس عباده الله وتوحيد الله، وارشد الناس كيف يعبدوا الله ولا يشركوا بالله، ولا يدعوا غير الله، ولا يستغيثوا بغير الله، ولا ينذروا لغير الله، ولا يحلفوا بغير الله، ولا يطوفوا بغير البيت الحرام، لا يطوفوا بميتين ولا بقباب ولا باضرحه ولا بالعموم. لكن فلان في النار وفلان كافر وفلان ضال، ما هي الفائدة أصلا الجنيتة؟ يعني ما هي؟ سبحان الله. بعدين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أحيانا الناس، يعني أشوف الشيطان يدخل بهذا المدخل عشان يكره الناس في التوحيد وفي الدعوة إلى التوحيد، وربما ناس يتكلموا في ناس ميتين، فلان في النار وفلان، ويمكن يكونوا حطوا رحالهم في جنة الله. يا أخي يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله. يعني كثير من الناس يدخل عليهم الشيطان، فبدل ما يبين للناس توحيد الله ينفر الناس من عبادة الله ومن دينه. يا أخي زمان في المشركين ربنا قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. طيب. أخونا عبد القادر إبراهيم شلعي من الشلعاب قال امرأة تم العقد عليها وبعد ذاك حصل خلاف وطلق الراجل، لا استلم قسيم الزواج ولا قسيم الطلاق، يعني رجعت إلى ما كانت. قالوا دايرة قسيمة زواج من حق الطالب، مش تم عقد زواج صحيح وتم طلاق. أيوة، هاي ما لكم عليهن من عدة تعتدون، صح؟ نعم صحيح، صدق الله العظيم. لكن دايرة لا قسيمة، المأذون العقد ده يطلع قسيمة، ما عنده قسيمة بينشل للمحكمة بشهود انه هذه المرأة يوم كده شهر كده حصل كده كده كده، حصل الزواج وحصل الطلاق، والله تعالى أعلم. هي من حق الطالب، لكن انا ما اعرف يعني هي دايره بها شنو، يعني قسيمه الزواج وقسيمه الطلاق، الا اذا شكك الناس بعد ذلك في طلاق ولا كده، وعداك الله اعلم. فمن ناحيه الاجراء القانوني بيدوها. قال في ناس اخروا الظهر حتى خرج وقت الظهر وبعد ذاك عاوزين يصلوا جماعه، واحدين قال لهم ما صلوا جماعه. لا، هم ممكن يصلوا جماعه، لكن قبال يصلوا جماعه ولا ما يصلوا جماعه؟ الاخر من الظهر شنو؟ اخواننا يعني كونه بمنتهى البساطة كده يا شيخ عبد القادر ابراهيم شلعي ما بمنتهى البساطة ناس فوتوا الظهر وبعد ذاك يصلي جماعة ولا ما يصلي جماعة؟ الخلاهم يفوتوا الظهر هو شنو ذاته؟ يا تعمل عامل ويا تشغل شاغل يا اخي. اخراج الصلاة من وقتها دون عذر كفر عند كثير من الفقهاء والصحابة، ونص وصرح بذلك عمر وولده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما هي حاجة سهلة يعني انه فوتوا الظهر لحد ما الظهر فات، بيصلوا جماعة ولا ما يصلوا جماعة، قبال ما يصلوا جماعة ولا ما يصلوا جماعة، الخلام يفوت الظهر شنو اصلا؟ لكن صلوا جماعة، ممكن في القضاء صلى جماعة، لكن حرام والله يا اخي، مسألة خطر ذاته. قال اخونا طه يوم من الايام فوت الظهر ودخل عشان العصر، الجماعة قدموه، قدموا شيخ طه ذاته لقوه ما شاء الله دقنه كبيرة وقالوا ليه صلي، وهو طه ذاته الظهر ما صلاه، وده اخر واحد ده يصلي في الصف الورا، مش يتقدم امام، لا كلهم احسن منه، كلهم صلوا الظهر قبل في وقته وجاي يسع والصدر يصلي امام، لا ما صح والله. قول له يا اخي يا طه ما صح اللي بتسوي فيه ده، والصلاة صحيحة، هو طبعا يبقى صلاة إذا كان هو بنية الظهر، ما عليه دي تكون في المسافر، مسافر عنده حق الجمع، جمع الظهر جاي يصلي العصر ناس، لكن الله المستعان يا أخواننا، تفويت الصلاة والله عند الله كبير يا أخي. أختنا الكريمة والله تشكو، ربنا يكون في عونك يا أختي، ربنا يكون في عونك وربنا يفرج همك ويسر أمرك، لأن يعني هي في بيتها والرجل طلعها من البيت وقعدها في بيت أختها، وأختها ما رحبت بها، أخته ما رحبت بهم، وفي النهاية وقت وجدت هذا الضيق مشت لأهلها، والرجل أبى يصرف عليها، وسأل واحد شيخ ما درس القضية كلها، وأنا ذاتي ما دارب زي أخونا الشيخ اللي ما درس القضية وكده، لكن على كل حال يعني بشي الظاهر من كلامك يا أختي الكريمة، هذا الرجل ظلمك والله يا أخي، إذا كان على ما قلت أنت. أول حاجة كونه يطلع، هي أولى بالبيت من الجديدة، من ناحية إنه البيت بيته. أنا قبل كده قلت لكم في القرآن البيوت كلها ربنا نسبها للنساء، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ده في الطلاق، مش في مشكلة زي أختنا الكريمة دي، طلاق عديل، ما الرجل ما يطلع على المرأة بعد العدة تكتمل، بعد ذلك ده شيء ثاني. لا تخرجهن من بيوتهن، مع إنه البيت بيت الراجل. طيب بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام الحجرات اشتراها النبي عليه الصلاة والسلام بماله عليه الصلاة والسلام، بعد ربنا قال لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. امرأة العزيز البيت حقها ما حقها، حق راجلة، لكن ربنا قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. والله وكمان أوريك، مش الـ الـ الـ الـ النساء البشر، الحيوان ذات الحيوانات، البيوت ربنا ادى للإناث، الله قال كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وحاربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون، لا إله إلا الله. والله ربنا يصلح الحال، لكن يعني إذا كان زي ما أنت قلتي ده كلام خطير وظلم والله بيلقعوا في الدنيا قبل الآخرة، إن شاء الله ربنا يصلح الحال، وأبعث حكم من أهلك وحكم من أهلي، إن شاء الله ربنا يصلح الحال ويصلحكم مع بعض ويردكم لبعض، والله المستعان. كونه ما بيصرف يصرف، بعدين هو بالمناسبة إذا كان هو ما صرف لأنه المرأة ناشز، الأولاد ما عندهم علاقة بالنشوز، الأولاد ما عندهم علاقة، وين صرفوا على الأولاد؟ المرأة قول مرقت رغم أنف مشت إن شاء الله في أي حتة، واعتبرناه ناشز، هي على حسب قصتها ما ناشز، لكن اعتبرناه ناشز، سقطت النفقة، وين نفقة الأولاد؟ هؤلاء الذرية الأربعة ديل وين نفقتهم؟ ونفقة الأولاد معهم نفقة أم، لأنه التابع تابع في القواعد الفقهية، أو الأولاد ديل بيستغنوا من أمهم ما بيستغنوا، طيب الأم دي ذاتها ويجب عليه أنه يسكنها، ده مش يسكن يعني، حتى سبحان الله إن بقى طلاق باين بينونة كبرى يا إخواننا، في أطفال قصر ومع الأم وجب عليه يسكنها، لأنه التابع تابع، لأنه الأولاد دي ما حيعيشوا براهم بدون أمهم، طيب حيعيشوا مع أمهم حنسكنهم، نسكن الأم مش عشان هي، عشان الأولاد. في خلل كتير في الأشياء زي دي في المجتمع والله، دي نسأل الله السلامة والعافية. لو ما تداركها الناس دي تجيب للفقر للبلد كلها والله. فربنا يكون في العون ويصلح الحال ويسترنا بستر الجميع. نحن ناخذ فاصل ونرجع بعده إن شاء الله تعالى، ابقوا معنا بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك وأنعم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حقيقة عندنا أسئلة داخل الاستوديو، نحن إن شاء الله تعالى نجيها في نهاية هذه الحلقة مستعينين بالله عز وجل. وأختنا شادي أحمد عباس بتسأل، قالت عند قراءة القرآن في وسط السورة هل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم أقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ دائما عندما نبدأ يا إخواننا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء بدأنا من أول السورة من وسط السورة نبدأ نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. والاستعاذة الصيغة الواردة بالتواتر صيغتان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وورد أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، لكن أفضل الصيغتين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب بالنسبة للبسملة، بالنسبة للبسملة، البسملة في بداية السورة نبدأ بها، ومن ويؤكد البدء بها وبعدها سورة براءة اللي هي سورة التوبة. فلذلك في البداية يبدأ بها بالبسملة فيما سواها، زي ما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، فيما سواها سوى براءة يعني. وفي الوسط وسط الصورة ويخير في الوسط فيما في إن هو تلاها عهدي بعيد من البيت. المهم خلاصة كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال إنسان إذا بدأ في بداية الصورة يبدأ بالبسملة عدا صورة التوبة. أما في وسط أي صورة فهو مخير، إن بدأ بالبسملة قرأ البسملة له الخيار، وإن قرأ مباشرة بعد الاستعاذة كذلك ممكن. فلذلك لك الخيار يا أختي، وأنا أقول لك الأولى أنه نقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستعاذة، طبعا ده في التلاوة في غير الصلاة يعني، والعلم عند الله تعالى. أما في الصلاة فإذا كان وسط الصورة ما يقرأ البسملة، وإن كان الشافعي نص على أن يقرأها. طيب قال الشخص المنتحر هل هو كافر مخلد في النار، وهل يجوز الصلاة عليه أم لا؟ أيوة. طيب المنتحر حقيقة اختلف العلماء وبعضهم ذهب، عندنا ظاهر الحديث جاء في الصحاح والسنن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن طعن نفسه بحديدة حتى مات فحديدته في يده يطعن بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل حتى قتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. فذهب بعض أهل العلم قالوا أن المنتحر كافر، وقالوا كفره هنا لأنه ما آمن بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان. لكن أقول والله أعلم، هو مش ما آمن بالقضاء والقدر، وإنما هو ما سلم. وفرق بين إنسان ما آمن وبين إنسان ما رضي بالقضاء والقدر، يعني بقى ما رضى، وقع في كبيرة. والانتحار كبيرة عظمى والله، كبيرة كبيرة يعني. شوف الحديث فيه لعنة وفيه خلود ومخلد وكذا، لكن إخراجه من الملة صعب والعلم عند الله تعالى. طيب هل يصلى عليه أم لا؟ يصلى عليه، لا المالكية قالوا يصلى عليه غير أهل الفضل. يعني المالكية بيقولوا يعني تارك الصلاة قالوا يصلى عليه غير أهل الفضل، طبعا عندهم تارك الصلاة كذا. كذلك بالنسبة للمنتحر بيسأل، قال زوجة وزوج تطلقا ثلاثة وقاما بالتحليل للرجوع مرة أخرى باتخاذ محلل صوري، والأمر لهما كما خططا، مشى أظن حاجة كده، هل يعتبر زواجهما صحيحا أم باطلا؟ الله المستعان. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، وقال النبي عليه الصلاة والسلام التيس المعار أو المستعار الذي يأتي يحلل المرأة لزوجها وكذا، فهو من ناحية حرام، حرام كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. هل إذا رجعوا باتفاق يعني اتفقوا مع الرجل تحلل هذه المرأة، وطبعا ما مجرد عقد، هي عشان تحل لزوجها في شرطين يا اخواننا، يتزوج زوج اخر يعقد عليه عقد نكاح، عقد صحيح، ويدخل عليها، يدخل عليها دخول، يعني حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. حتى اذا عقد عليها وما دخل لاي سبب من الاسباب ما بتحل لزوجها الاول اجماعا. مش معلش يعني في من قال، لكن قول فقهاء الامصار بما فيهم الائمه الاربعه وكافه العلماء الا من شذ في اقوال شاذ قالوا مجرد العقد يجزي، لكن ده قول بعيد وغير معتبر. طيب اذا اتفقوا مع واحد ده بقى محلل ملعون والعياذ بالله، مطرود من رحمه الله، فعند الائمه الثلاثه عند المالكيه والشافعيه والحنابله النكاح باطل. اما عند ابي حنيفه قال هو ملعون ومطرود من رحمه الله، وقع في كبيره من الكبائر، لكن النكاح صحيح. لماذا؟ قال لانه النبي عليه الصلاه والسلام سماه محلل، ولو لم يكن محللا للنكاح ما سماه محللا. بيه لعنته دي. أنا أقول أقوى للجمهور أولى والله تعالى أعلم، والعلم عند الله تعالى. قال السائل يقول هل يجوز لي تزويج ابنتي من رجل أعلم أنه غير شرعي مجهول الأبوين أم لا يجوز؟ يجوز، لكن لا بد أن تعلم البنت، لازم تعرف. يعني واحد أسئلة كثيرة يقول لك في بنت مجهولة الأبوين أو بنت أصلا من زنا مع، يعني هل يجوز يتزوجها؟ يجوز يتزوجها، لكن نعلمه، لا بد نعلمه. يعني الزول جاء خطب ده نقول له اسمع يا اخي هذه البنت كذا كذا كذا، ممكن تثني عليها والله بنت خلوقه وبنت مؤدبه وبنت طيبه وبنت كذا وكذا وكذا والصفات اللي تسمحها كلها، لكن لا بد ان نخبرك ان هذه البنت اصلها كذا كذا كذا، اذا ما اخبرناه خناه والله. وكذلك الولد المتقدم الاب عارفه هاي البيت دارت الزوج دي لازم تعرف، والبيت عارفاه والابو ما عارفه لا لازم الابو يعرف، يا ابو البيت يا ولي البيت، يعني هذا الرجل ذو خلق وذو دين وذو كذا وذو كذا وذو كذا وذو كذا، لكن الحاصل كذا كذا كذا، فيعرف ده، لكن ما في مانع من الزواج والله تعالى اعلم. يسأل ما حكم مماطلة رد الدين لأصحابه؟ مطل الغني ظلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. ابن حجر رحمه الله تعالى عنده كلام جميل، قال مطل الغني ظلم، الغني إذا كان الدائن ولا المدين ظلم، اللي هو طبعا مطل الغني ظلم، وأكثر ما اللي هو الظاهر إنه الزول اللي اتدين، يعني أنا اتدينت قروش وربنا اداني مال، اول حاجة ارجع الدين، يعني انا عندي القروش ارجعها واقعد اماطل، ده ظلم، ظلم كبير، ده ظلم كبير، ظلم عظيم. الدائن اللي انا ادينته، انا اللي ادينته شلت قروش اماطل بعد ما بقيت غني، وغني يعني شنو يعني؟ يعني عندي اللي برجعه، ده ظلم. المعنى الثاني انسان غني، غني ما شاء الله تبارك الله، واتدينت منه يا اخي رجع للزول قروش، يا اخي قروش شنو يا اخي؟ هو قروش دي بتعمل له حاجه؟ يا اخو دي ذاتها نساء، دي ذاتها ما بتعمل له اي حاجه، عنده قدرها الاف المرات، ودي يعني شنو يعني دي ولا اي حاجه، هو ما زول غنيان وهو محتاج لدي، ده برضه ظلم. فمطل الغني ظلم بالمعنيين. نحن يمكن وصلنا لنهايه الحلقه ايها الاخوه والاخوات، تحايا خالصة من الفريق العامل في القناة وفي الإذاعة وفي انتظار الدعوات الصالحات، وأشركم في صالح دعائكم، وإن شاء الله تعالى يتجدد اللقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله ودمتم في عون الله ورعايته وحفظه وعنايته. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.